بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لله الحمد على ما أنعم به علينا من نعمة شهر رمضان، من نعمة إنزال القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله على أن أتم علينا نعمته بأن وفقنا لصيام رمضان، والحمد لله الذي وفق من وفقه لقيام رمضان، والحمد لله الذي وفق من سعد لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعمة القرآن أعظم نعمة رحمة أرسلها الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله المبعوث رحمة للعالمين. فهل انتفعنا بكتاب الله عز وجل الذي سمعناه في شهر رمضان والذي قرأناه في شهر رمضان؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله عز وجل ليس فقط ليتلى آيات، ولكن ليتبع وليحكم بين الناس، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هكذا أنزل الله عز وجل القرآن ليتبع، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا لنشقى نحن، بل لنسعد. والله إن الحياة بغير القرآن، إن الحياة بغير القرآن لهي التعاسة بعينها والشقاء بعينه، وإن ضحك الناس وإن تلذذوا، ولكنهم لا يعون ولا يدركون أن هناك ما هو أعظم من النعيم واللذة في هذه الدنيا قبل الآخرة: حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سمعنا وقرأنا القرآن، فهل لا طبقناه في حياتنا؟ وهل حكمنا آيات القرآن في كل شؤوننا كما أمر الله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أم أننا نقرأ القرآن ولكن نتخذه مهجورا في الحياة، نطبق غيره، نتبع الظنون والأهواء كما وصف الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس؟ أسئلة لابد أن نسأل أنفسنا إياها، كيف طبقنا القرآن في حياتنا؟ كيف اهتدينا بهداه في عقائدنا وتصوراتنا وأفكارنا وإدراكاتنا عن هذا الكون والوجود، وأعلى من ذلك عن معرفة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ لابد أن نحكم القرآن، نستقي منه عقيدتنا، نؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلهيته، لا يعبد سواه، لا يخاف ولا يرجى غيره، لا يتوكل على غيره، هو سبحانه وتعالى الذي يدعى وحده لا شريك له. هل طبقنا ذلك في حياتنا وحكمنا القرآن، أم هناك من لا يزال يعتقد أن مع الله عز وجل أندادا يدعون من دون الله، يدعوهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويطلب منهم المدد ويطلب منهم العون وهم غائبون لا يسمعون، كما وصف الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن دعا غير الله فهو مشرك، سواء كان يدعو ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا صالحا أو جنا أو إنسا، كل من دعا غير الله فإنه قد أشرك بالله. وكذا من ذبح لغيره ونذر لغيره وطاف بغير بيته معظما له، فإن ذلك والعياذ بالله من الشرك. ليس ألم يزل هناك من يترك تحكيم القرآن في أمر الاعتقاد وفيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، في توحيده سبحانه وتعالى بأن له الحكم وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال عز وجل: ولا تشرك في حكمه أحدا. أم لا يزال هناك من يرضى بغير حكم الله، من يبتغي حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أتعجب والله كيف يسمع ملايين الناس هذه الآيات ومنهم من يحكم بغير ما أنزل الله، ووقفوا في الصفوف مع المسلمين يسمعون لعن القرآن لمن فعل ذلك، وهم مصرون على ما هم عليه ويريدون حكم الجاهلية بدلا من حكم الله سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة، في الاقتصاد والسياسة والمال. نسأل الله العافية. هل طبقنا حكم الله سبحانه وتعالى وحكم القرآن في الحب في الله والبغض في الله، وأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا دين سواه؟ هذا ضمن المعتقدات الأساسية لكل مسلم، وهي يشكك فيها عند الزنادقة والمنافقين. يريدون أن يسووا بين الملل ويقولون أن كل الملل سواء الإسلام واليهودية والنصرانية وأحيانا والبوذية باسم حوار الأديان أحيانا وباسم المقاربة بينها وزمالتها وغير ذلك. وقد قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من دعاوى المحبة وأين هذا من دعاوى المودة والرضا بملل الكفر؟ بل وصل الحال إلى أن يؤمر بعض من دخل في الإسلام من الكفار بأنه يصرف نظره عن ذلك، لا داعي لهذا ابق على ملتك، وربما دفع إلى أهل ملته يفتنونه عن دينه، ونسأل الله العافية. والفتنة أشد من القتل، نعوذ بالله من ذلك، وخصوصا من أسلم من النساء، فقد قال عز وجل لا ترجعوهن إلى الكفار، فقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولكن وصل الحال بالبعض إلى أن لا يرضى بحكم الله في ذلك ويطبق غير ذلك ويهجر القرآن. ألا يزال هناك في المسلمين من يظن نفسه مسلما وهو ينصر الكفار على المسلمين ويقاتل تحت راية الكفار في بلاد احتلها الكفار ووجدوا منها جنودا تحت قيادتهم يعملون وبأسلحتهم يقاتلون يوجهون أسلحتهم لصدور إخوانهم من أهل بلادهم، نسأل الله العافية. هذا البلاء العظيم في نصرة الكفار على المسلمين هو والعياذ بالله مما بين الله أن صاحبه يلحق بالكفرة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آيات واضحات، من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بيّن الله عز وجل كفر اليهود والنصارى بيانا لا يحتمل ولا يشك فيه نهائيا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كرهوا أن يعلو القرآن وأن يعود الناس إلى القرآن، ولو أحرقوا آلاف المصاحف، ولو أحرقوا أكثر من ذلك، لو أحرقوا المسلمين فوالله ليتمن الله هذا الأمر ولو ظهرن دينه ولو كره الكافرون. فهل بعد ذلك نجد فينا من يناصرهم ويقاتل تحت رايتهم ويساعدهم على احتلال بلاد المسلمين؟ نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين وأن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يرد فلسطين والعراق وأفغانستان إلى المسلمين وسائر البلاد التي احتلها الكفار. ألا يزال يوجد في بلادنا من يهجر حكم القرآن حين لا يطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإيمان والإسلام والإحسان؟ أن نؤمن بالله واليوم الآخر، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حين يهجر ذلك إلى البدع والضلالات يكون هجرا للقرآن، نعوذ بالله من ذلك. نريد أن نطبق ما أنزله الله عز وجل وأن نحكم القرآن في عبادتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا. نريد أن نتغير، القرآن مفتاح التغيير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا يضيع كثير من رجالنا ونسائنا وشبابنا وبناتنا الصلاة عن وقتها؟ ألم يسمعوا قول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ كتاب الله يأمرنا أن نركع مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. لماذا يوجد كثير منا لا يطبق هذا وقد سمعه في القرآن ويركع وحده، يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة؟ ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لماذا يوجد الكثير منا إلى الآن لا يعرف أمر الزكاة ولا يطبقها في حياته؟ تجد له أموال كثيرة وربما مر به مسكين فوضع في يده جنيهات ويظن أنه بذلك قد زكى، لا يعرف كيف يحسبها ولا كيف يخرجها، وما يحدث من أسئلة في ذلك وإشكالات عند الناس يدل على ترك الكثيرين لهذا الركن من أركان الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، من لم يؤدي الزكاة فليس بأخ لنا في الدين، خطر عظيم. لابد أن تتعلم ما يلزمك من فقه الزكاة وتؤديها، كما تتعلم فقه الصيام وتؤديه، ويصوم تصوم جوارحك كما يصوم بطنك وفرجك. فإن الصيام ليس فقط من الطعام والشراب، وإنما من اللغو والرفث. ولذلك نريد أن نكون قد تعلمنا من رمضان أن نصوم صوما حقيقيا، أن نمسك عن المعاصي، أن نمتنع عما حرم الله عز وجل، أن نمتنع من الربا. لا تصم عن الطعام والشراب ثم تفطر على الربا، على الفوائد المحرمة التي ما زالت تأكل وتدمر قلوب المسلمين قبل اقتصادهم، والتي تصب في النهاية في مصلحة البنوك العالمية اليهودية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا النظام الربوي الذي لا بد وأن يغير، ولا بد أن يتركه المسلمون أفرادا وأمما وشعوبا وحكومات، فرض على كل المسلمين أن يتركوا الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا تغرنكم فتاوى مفبركة صنعت من أجل إرضاء أهل السلطان الذين يريدون استمرار هذا، نسأل الله العافية. إن أمر الربا إن لم يكن قرض يجر نفعا، إذا لم يكن قرض لفائدة، إن لم يكن هذا ربا فما الربا في الدنيا؟ إذا كان هذا جائزا نسأل الله العافية فما الذي حرمه الله؟ هذا ربا النسيئة المجمع على تحريمه، وإن حلله من حلله يسأل عنه أمام الله يوم القيامة، ولن يعفى عن أحد بأنه كان مقلدا، بأنه كان متبعا للكبار والسادة. لا ينفعه ذلك حتى يكون متبعا للدليل من الكتاب والسنة. نريد أن نمتنع من الرشوة، كل مصالح الناس لا تقضى إلا بالرشوة، ونحن نجد المساجد ملأى بمن يعطل مصالح المسلمين وهو يأخذ الرشوة ويصلي التراويح ويسمع القرآن ويمسك المصحف، تجدوه يمسك المصحف والدرج ما زال مفتوحا ليأخذ المحرم والعياذ بالله المعلوم. نريد أن نصوم عما حرم الله عز وجل من المخدرات من الخمر التي تفتك بشباب المسلمين. التجارة في المخدرات التي دخلت في كل شوارعنا الآن، نسأل الله العافية، والناس يرونها على أبواب بيوتهم وكأن الأمر لا يعنيهم، حتى كلمة، حتى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى كلمة اتقوا الله لا تدمر الأمة أيها المجرمون المتاجرون في المخدرات المخدرون في الخمر المحرمة الثمن. ألا يعلم الناس كم ينفق أهل مصر على المخدرات من مليارات؟ نسأل الله العافية. ويقولون هذا هو الكسب المتاح، نعوذ بالله، هذا هو الكسب المحرم القاتل، هذا الذي يدمر دينك ودنياك وآخرتك ويدمر المجتمع كله. شباب المسلمين، كيف تقبلون على هذه المحرمات، هذه المخدرات، هذه الخمر؟ وإن كانت حقنا، وإن كانت شما، وإن كانت مطعومة أو مدخنة، نعوذ بالله من ذلك. نريد أن نمتنع عن السجائر التي ينفق عليها الملايين، آلاف الملايين التي تنفق في الحرام. قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو سألت كل واحد طيبة أو خبيثة هذه السجارة يقول خبيثة، لا ضرر ولا ضرار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يوجد في وسطنا ومن يسمع كلامنا الآن من لا يزال يدخن كل يوم كذا وكذا من السجائر؟ نريد أن نصوم عما حرم الله حتى نكون قد صمنا رمضان. نريد إذا ذهبنا للحج والعمرة أن نتطهر. العمرة ما أكثر من يذهب بحمد الله تبارك وتعالى، والحج رغم كل العقبات، ولكن نريد أن نقصد وجه الله، الحج القصد. نريد أن نغير من شأننا بأن نرجع من الذنوب كيوم ولدتنا أمهاتنا. تحكيم القرآن في الصلاة والزكاة والصيام والحج، تحكيم القرآن في كل معاملاتنا، في البيع والشراء، في الإجارة والتجارة، في الشركة والمضاربة، في أداء الأمانات، في عدم خيانة الحقوق وتضييع الحقوق، في أداء العمل كما ينبغي أيها الأجير، وكل الموظفين وكل الأطباء والمهندسون والزراع وغيرهم غالبا يعملون بالأجرة، تأخذ مرتبك، أنت أجير فأنت مسؤول عن عملك، تؤديه لصاحبه بالأمانة. يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، الله رقيب عليك، ليس على قد فلوسهم، نسأل الله العافية، بل على قدر ما اتفقت وكلفت بالعمل تؤديه بالأمانة. كل واحد يجب عليه أن يؤدي ما عليه، يفي بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اتقوا الله سبحانه وتعالى. نريد أن نكون في معاملاتنا كلها صادقين. لماذا الكذب؟ لماذا خيانة الأمانة؟ لماذا خلف الوعد؟ لماذا كثرة اللهو واللعب فيما لا ينفع؟ شباب المسلمين، شبابكم، عمركم، بنات المسلمين، هذه الفترة من العمر هي زهرة هذه الأعمار. من سلم له شبابه سلمت له شيخوخته. اتقوا الله، أنتم مسؤولون عن هذه الفترة خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نريد أن نطبق حكم القرآن في كل شؤون حياتنا، في معاملتنا، في أخلاقنا. لماذا يوجد في شوارعنا إلى الآن من يتتبع بنات المسلمين، يعاكس هذه ويخطف هذه ويعتدي على هذه، والناس كأن الأمر عادي، يتفرجون كما يتفرجون على المسلسلات. من أخطر أمراض هذا الجهاز الخبيث المسمى بالتلفزيون ومسلسلاته التعود على الفرجة، أننا ننظر وكأن شيئا لا يعنينا، نرى أغمض المنكرات، نرى من ينتهك الحرمات، نرى من يقتل ويسفك دمه، والناس تتفرج ونمالي. كلمة خطيرة، ونمالي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. اقتران بين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبين موالاة الكفرة، والعياذ بالله. أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نريد أن لا نهجر القرآن في أخلاقنا، في علاقة الرجل والمرأة في مجتمعنا، نريد أن تعود إلى الإسلام. ألم نسمع قول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ ألم نسمع قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ كم من امرأة قرأت القرآن وسمعت ذلك ومع ذلك لا تزال تتبرج. الحجاب الذي ترتديه عامة فتياتنا أصبح الآن شيئا عجيبا، هو التبرج بعينه، ضيق في غاية الضيق، يكشف العورة المغلظة يجسمها والعياذ بالله، فضلا عن باقي جسدها. ونسأل الله العافية. وتظن نفسها محجبة، وتظن نفسها قد أدت ما عليها، لماذا التشدد؟ لماذا التزمت؟ لماذا التطرف؟ نسأل الله العافية. كلام الله هذا تشدد؟ كلام الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كانت المرأة لا تشد الخمار على رأسها حتى تبدو خصلات من شعرها، فما البال لو ظهرت الأرداف، ليس خصلات من الشعر، ما البال لو ظهرت العورة المغلظة من خلال الثياب الضيقة. وأما المتبرجات الكاشفات الشعور والسيقان، نسأل الله العافية، فذلك أشد وأغلظ. علاقة الرجل بالمرأة في العمل، علاقة الرجل بالمرأة في الجيران، نريد أن تعود إلى حكم الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. متفق على صحته. أين تطبيق هذا في مجتمعاتنا، في أسرنا؟ نسأل الله العافية. أريد أن نطبق حكم الله عز وجل الذي تضمنه قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك له عذاب مهين. لهو الحديث الذي لا يشك أحد أن هذه الموسيقى التي أدمن عليها الناس كأنها طعامهم وشرابهم، والله إنها من أسباب شقائهم. هذا منها. قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. تشك أن هذه من اللغو، تشك أن هذه الأغاني القبيحة ذات الأصوات القبيحة وذات المعاني القبيحة والأشكال القبيحة، تشك أنها من اللغو. الملاهي الليلية كانت في الماضي في أماكن معلومة وشوارع معلومة، للأسف أصبحت ملهى ليلي في كل بيت. أما شبابنا الذي يدخل على الإنترنت ويدخل على المواقع الإباحية ويعمل الشات مع الفتيات، شبابنا أغيثوا أنفسكم، ادعوا الله عز وجل واستعيذوا بالله. دعاء يوسف أول ما قالت له امرأة العزيز: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم بعد ذلك ماذا صنع؟ رأى برهان الله فانتفى همه، ثم واستبق الباب فر من المكان. لماذا تفتح على نفسك هذا الفتنة؟ كم من بيوت دمرت بسبب العلاقات على الانترنت، بسبب المحادثات بين الرجال والنساء، بسبب الصور العارية التي يدخل علي المواقع الإباحية الفظيعة التي تقتل القلب، تدمره والله العظيم، تدمره وتزيل الإيمان من القلب، تزيله والعياذ بالله، توقعه في كل المحن والمصائب. نسأل الله العافية، فضلا عمن يكفر والله بسبب الدخول على مواقع الكفرة والملحدين والزنادقة الذين يشككون في الدين من اليهود والنصارى والذين ينكرون وجود الله. كم من إنسان فتن، والله إنها لمأساة عظيمة أن تجد إنسانا كان ملتزما بالصلاة وملتزما بالمسجد، وحتى ربما كان ملتحيا، تجده بسبب الدخول على هذه المواقع قد انتهى دينه، قد أصبح ينكر الدين بالكلية لأنه دخل معركة بلا سلاح. وكم من الناس يدخلون معارك بلا سلاح يفتنون فيها. نسأل الله العافية، نريد أن نطبق حكم الله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتنا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كل اختلافاتنا ترد إلى الكتاب وقد تضمن السنة، هذا هو القرآن، نريد ألا نهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس فقط قراءته عباد الله وعدم العمل به، لابد إذا قرأناه أن نعمل به، أن نفهمه، أن نتدبره، أن نطبقه في حياتنا، أن ندعو له وأن ندعو به. هذا هو سبب النجاة، هو الفرقان يفرق بين الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى القرآن وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين والمأسورات من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لعبادك المؤمنين في الأرض. اللهم مكن لهم دينه الذي ارتضيت لهم وأبدله من بعد خوفهم أمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ولي على المسلمين من يقودهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خلص المسلمين من شر كل ذي شر يصدهم عن سبيلك ويبغيها عوجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اجعلها لوجهك خالصة، اللهم اجعلها كلها صالحة لا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهد رجال المسلمين ونساءهم وشبابهم وبناتهم. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم اهدنا وأت بنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن أخرجتهم من رمضان وقد غفرت لهم. اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها قديمها وحديثها صغيرها وكبيرها خطأها وعمدها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل الله منا ومنكم جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله.